من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد انتصف شهركم ومرت أيام هذا النصف بسرعة، لم نكد نحس بتلك الأيام، والله سبحانه وتعالى قد جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فطوبى لمن جعل الأيام والليالي مستودعا للأعمال الصالحة يزداد منها، والغافل الذي لم يغتنم تلك الأيام التي ولت ولن تعود، لم يغتنمها بطاعة الله وعبادته أو قصر في ذلك، فكانت طاعاته قليلة لا تتناسب مع عظمة الشهر. وكثير من الناس يصابون بالفتور في وسط رمضان، فيغفلون عن هذه الأواسط وما فيها من الفضل العظيم، يغفلون أن استحضار النية مستمر، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الاحتساب في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. لا بد للمسلم أن يشحذ همته، لأنه قد يعتريها كلل وملل في وسط الشهر، وربما خف المترددون على المساجد وقل عدد الناس في صلاة التراويح. ألا فليعلم الذي يتكاسل في وسط الشهر أنه يضيع على نفسه فرصة عظيمة، لأن أبواب الجنة ما زالت مفتوحة في منتصف رمضان، كما أن أبواب النار لا زالت مغلقة في وسط رمضان، كما أن لله في كل ليلة عتقاء من النار حتى في وسط رمضان، كما أن هذا الصيام سبب للتكفير في أوله وآخره وفي وسطه، كما أنه له الفضائل العظيمة، فإنه لا بد من اغتنام جميع أوقاته، لأنه ينادي مناد كل ليلة من ليالي رمضان، كما جاء في الحديث الصحيح: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذن هذا المنادي الكريم من الغفور الرحيم لا زال ينادي في أول الشهر وفي وسط الشهر وفي آخر الشهر، فيقول لك: يا عبد الله، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إذن الاستمرار في شحذ الهمة وتجديد العزيمة والقيام، إطالة الصلاة والدعاء والذكر والالتجاء إلى الله تعالى، واستحضار القلب عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة والعذاب والثواب والعقاب والقصص والأمثال وأهوال القيامة، وأول ذلك ذكر أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. فلا تهملوا رحمكم الله شيئا من أيام شهركم، واستمروا في العمل وإياكم والتواني، وهذه أيام معدودة، وقد قال الله في كتابه العزيز: أياما معدودة، وكما انتهى نصف الشهر فسينتهي نصفه الآخر، وهكذا يمر. فماذا فعلت في نصفه المنصرم يا عبد الله؟ وأي شيء استودعته في تلك الأيام؟ هل زدت في الأعمال الصالحة؟ فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فهل زادت حسناتك؟ هل لازلت مستحضرا للأجر والثواب في الإفطار والسحور؟ وكذا تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى على الاستمرار على طاعته والتوبة مما مضى. وإن مما يفعله كثير من المسلمين في هذا الشهر عمرة رمضان، هذه العبادة العظيمة حق لنا أن نهتم بها. وأركانها الإحرام والطواف والسعي، لا بد منها، لا بد منها. فليحرص عبد الله المسلم إذا أراد أن يعبد الله أن يفعل كما أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالسنة لك يا عبد الله إذا أردت أن تذهب للعمرة أن تتجهز لذلك، والسفر له آداب في الشريعة معلومة وأذكار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب مرقومة، فاحفظ ذلك. مثل أن تكبر الله إذا ارتفعت وتسبحه إذا نزلت في طريقك برا أو جوا. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها مع أنها نفسة. ثم التطيب ونحو ذلك من أخذ الشعر والأظفار. وإذا كان السفر جوا اغتسل قبل ذهابه إلى المطار ليكون غسله قريبا من وقت الإحرام، فإذا كان يخشى أن ينقطع به الأمر وأن لا يواصل النسك من بوادر مرض عرض له، فإن له أن يشترط، هذا خاص بمن خاف من عائق يعوقه عن إتمام النسك، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني تحللي من إحرامي وخروجي منه ورجوعي حلالا حيث جاء هذا المانع من مرض أو حبس أو غيره، كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي مريضة أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت، فمتى اشترط من به بوادر يخشى منها وليس الصحيح السليم الخالي من هذه البوادر، وإنما من به علة أو شيء يخشى منه يمنعه عن إتمام النسك، متى اشترط فحصل له ما منعه تحلل ولا شيء عليه. فهذه فائدة الاشتراط. وأما من لا يخاف العائق الذي يعوقه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. ولا تنس يا عبد الله إذا أحرمت أن يكون الإحرام من الميقات أو فوقه بمحاذاته، ولو أحرم قبله احتياطا لسرعة الطائرة، أحرم قبله بدقائق أو خشي نسيان الإعلان في الطائرة فأحرم قبله، فلا بأس بذلك، ينعقد الإحرام قبل الميقات. لكن يكره له أن يجعله قبله بدون سبب، والسنة أن يحرم من الميقات. وكذلك فإنه يصلي ركعتين إذا أحرم من ميقات المدينة، بالذات لأنه في واد مبارك وهو واد العقيق الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فيه بقوله صل في هذا الوادي المبارك. وأما بقية المنازل التي يحرم فيها المسلمون والمواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن لا يتعدوها إلا بإحرام إذا كانوا مريدين للحج والعمرة، فإنه لم تشرع فيها صلاة ركعتين خاصة لأجل الإحرام، لكن لو أحرم عقب فريضة أو نافلة مشروعة كتحية المسجد فلا بأس بذلك وهو طيب حسن. فإذا وصل مكة فإنه يقطع التلبية، تلك العبادة العظيمة التي يغفل عنها الكثيرون في الطائرة وفي الحافلة التي تقلهم إلى المطار وفي مبنى المطار وفي الطريق من جدة إلى مكة، يغفلون عن هذه التلبية العظيمة التي يلبي معهم فيها كل شجر وحجر لو قاموا بها، ويشهد لهم يوم القيامة، وبعضهم يستحي أن يلبي بحضرة الناس. وإظهار هذه الشعيرة للرجال ورفع صوتهم بها هذا من دلائل تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذه التلبية من شعائر الله عز وجل. فإذا جاء مكة فدخلها اتجه إلى الحرم، ويدخل مباشرة قاصدا بيت الله، هذه هي السنة، ولا بأس أن يضع متاعه في مكان أو يصلي فريضة حضرت قبل أن يبدأ بطواف العمرة، لكن السنة إذا دخل الحرم أن يقصد الحجر الأسود مباشرة ليبدأ بالطواف، ويقول عندما يدخل المسجد كما يقول في بقية المساجد، ويبدأ بالحجر الأسود مكبرا مسميا قبله كما جاء عن ابن عمر موقوفا، وجاء عن ابن عباس رفع اليدين إذا رأى الكعبة، ثم يستلم الحجر بيده إذا تيسر ويقبله بفمه إذا حصلت الفرصة، ويجعل وجهه عليه كهيئة الساجد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه إشارة، ويفعل ذلك في كل طوفة ولا يزاحم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر، وهو حديث قوي. ولذلك ليس كل من استلم الحجر يفوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، فإذا استلمه بباطل فلا يشهد له الحجر إذن. ذاك الحجر الذي نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك، فهذا الشرك الذي يفعل في الأرض أثر في الحجر الذي كان شديد البياض فصار أسود، وهكذا تتأثر الجمادات بقدرة الله من الشرك ومخالفة أمر الله. فإذا طاف جاعلا الكعبة عن يساره فإنه يكشف الكتف الأيمن ويرمل في الأشواط الثلاثة، وهو المشي السريع الهرولة إذا تيسر، وكذلك فإنه يمشي في الأشواط الباقية ويستلم الركن اليماني دون تقبيل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يستلم شيئا من الكعبة، لا بقية الأركان ولا هذا الثوب الذي تكسى به الكعبة ولا الحلق ولا غير ذلك، لكن له أن يلتزم ما بين الركن والباب، بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الملتزم الذي جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به جمع من الصحابة: إلصاق الصدر والوجه والذراعين بالملتزم بين باب الكعبة وركنها، وهي سنة لا تتيسر في أغلب الأحيان لشدة الزحام. وليس للطواف ذكر خاص به، فله أن يقرأ القرآن، وله أن يذكر الله، وله أن يدعو، وله أن يعلم الناس، وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كنهي الطائفين عن استلام مقام إبراهيم والتمسح به ثم مسح وجوههم كما يفعله من تعود على الشرك، ومسح القبور في أنحاء العالم الإسلامي إذا أتوا طبقوا ما كانوا يعرفونه ويمشون عليه، وإذا سكت فطوافه صحيح، فقد يكون عقله يتدبر ويتأمل في ذكر الله تعالى، وهذه عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام. فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى ركعتين يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وليس من السنة في شيء رفع اليدين والدعاء بعد هاتين الركعتين، وإنما يصلي الركعتين بخشوع ما أمكنه، وفي أي مكان من الحرم إذا كان الزحام شديدا خلف المقام، ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه كذا السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: إنها مباركة، وهي طعام طعم أو طعام من الطعم، وشفاء من السقم، وشفاء سقم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. كانوا يسمونها شباعة أو شباعة، ويستعينون بها على العيال، أي أنها كانت تغنيهم من الطعام، فإذا كان ذو عيال كانت زمزم بركة عليهم، فهي طعام من الطعم تنفع الفقراء الذين لا يجدون الطعام. فإذا شرب من ماء زمزم رجع إلى الحجر الأسود فكبر واستلمه إذا تيسر، ثم يذهب باتجاه الصفا، وإذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، هذا كله قبل أن يرتقي الصفا، في الطريق إلى الصفا، ثم يرتقي الصفا فيصعد عليه فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثا متوالية، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك 3 مرات. هذه التهليلات يدعو بينهن، أي أن الدعاء مرتان، الدعاء مرتان والتهليلات 3، فيدعو بين التهليلات ثم ينزل للسعي بين الصفا والمروة، ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ثم إنه يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا. فهذا هو المكان، وادي الأبطح الذي كان بين العلمين الأخضرين قبل تسوية الأرض، ثم يصعد حتى يأتي المروة فيرتفع عليها ويستقبل القبلة ويكبر ويوحد ويدعو التكبير 3، ثم التهليل 3، بين التهليلات 3 دعاءان يدعو فيهما بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم يرجع إلى الصفا، وهكذا حتى تتم له 7 أشواط. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أدعية معينة، فإن دعا بما شاء فحسن، وإن ذكر الله فحسن، وإن قرأ القرآن فحسن، وإن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم الناس وأمر بالخير، أو سكت متأملا متفكرا في ذنوبه وعيوب نفسه وندمه على ما قدم وما فرط فيه من حق الله وما أسرف في جنب الله، فهذا جيد وهذا جيد حسن، فإن التأمل والتفكر من العبادات العظيمة. وإن قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فقد ثبت عن جمع من السلف بين الصفا والمروة، ثم يذهب لحلق رأسه وهو يحتسب أجر الحسنات التي تكون عند سقوط هذه الشعرات. إن هذه العمرة العظيمة وهذه العبادات التي يفعلها المسلم من الأذكار والأدعية وقراءة القرآن وغير ذلك تجعله يعيش في جو من الإيمان والطاعة، تجعله حي القلب متصلا فؤاده بالرب عز وجل، مقبلا على طاعة الله حريصا عليها، يتابع الحسنات وراء الحسنات، ويذكر ربه في كل وقت وحين. هكذا ينبغي أن يكون الصائم الذي يدخل هذه المدرسة، مدرسة رمضان، لكي يتعلم فيها ما يوقظ به قلبه غير ما يتعلم من أحكام الفقه والشريعة ومعاني كلام الله. عباد الله، شهر رمضان شهر القرآن، فأقبلوا عليه، على كتاب الله، تعلما وقراءة وتفسيرا وتدبرا، فإن ذلك من العبادات العظيمة. وراجع الحفظ، فإن جبريل كان يراجع الحفظ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون هذا الشهر مستودعا للأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والذكر والدعاء وصالح العمل، وأن يجزينا الجزاء الأوفى، ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وذريته المسلمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن مما ينبغي على المسلم أن يأخذ بالعلم الصحيح، أن يأخذ بالعلم الصحيح وأن يحرص على صحة ما يسمع، فليس كل ما يسمع صحيحا. عباد الله، لقد شاع وانتشر بين الناس أن هناك صيحة في نصف رمضان تكون يوم الجمعة، وأنها إذا جاءت الجمعة في أول رمضان وفي وسطه فتكون الصيحة في الضحى، ويحدث ويحدث من الأحوال والأهوال ما يقال في هذه الأحاديث التي تسير بين الناس. ومع الأسف فإن كثيرا من المسلمين يروجون للأقاويل الغريبة والشاذة فتعجبهم أو تتسلل إلى نفوسهم العجائب فيحرصون عليها ويندهشون منها ويستغربون، ثم يتناقلونها فتصبح أحاديث مجالسهم ورسائل جوالاتهم ونحو ذلك من وسائل النشر التي توافرت في هذا العصر. وقد قال الله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن كنتم صادقين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. عباد الله، إن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد. وقد روى حديثا: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، نحو من 70 صحابيا إلى ما هو أكثر. فهذا حديث متواتر فيه النهي الصريح والتحذير البليغ. إذا أراد هذا أن يحجز لنفسه مكانا في النار فليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاء الزنادقة والجهال فوضعوها وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه فيها كثيرة، لكن الله قيض لها أهل العلم. أين أنت من عبد الله بن المبارك وفلان وفلان وأبو زرعة وشعبة وأحمد وسفيان؟ أين أنت من الدارقطني؟ وأين أنت من علماء الحديث وجهابذته في القديم والحديث ينفون الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون صحيح الحديث من سقيمه؟ وكانت نعمة الله على هذه الأمة بالإسناد نعمة عظيمة. فلو أنك سألت يهوديا يقول قال موسى، أو نصرانيا يقول قال عيسى، فقلت له هات السند، هات سند حديث موسى وكلام عيسى، هات السند إلى موسى وعيسى لننظر في السند حتى نعرف صحة النقل عنه، لما أتى لك بشيء، لا يوجد لديهم أسانيد. لكن هذه الأمة أسانيدها من علماء الحديث فيها كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من أصحاب الكتب المصنفة، أسانيدهم مكتوبة محفوظة وموجودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يستطيع العالم المحدث إذا نظر في السند أن يعرف صحة الحديث، فهذا السند بتسلسل الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفتاح لمعرفة سند الحديث، لمعرفة حال الحديث، بالإضافة إلى النظر في متنه من قبل فقهاء الأمة وأصحاب العقول الراجحة فيها. وهذا الحديث قد جاء بأسانيد تروى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ضعيف جدا أو موضوع، لأنك ترى في أسانيد هذا الحديث حديث الصيحة المزعوم تجد فيه مجهولا وضعيفا جدا، وكذلك متهما بالكذب، وتجد مدلسا، وتجد ضعيفا، وتجد وضاعا، وتجد متروكا، وتجد مجاهيل، وغير ذلك من أحوال رجال الأسانيد الواردة في هذا الحديث. وبناء عليه فإنه حديث لا يصح إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد بين العلماء ضعفه الشديد أو بطلانه ووضعه في القديم والحديث. ومما يكذبه الواقع، ففي السنين القريبة في عام 1406 و1409 و1414 كان أول الشهر جمعة وأوسطه جمعة، ولم تقع الصيحة. ولو وقع شيء من الكوارث في هذا اليوم مثلا فلا علاقة له بالحديث، وإنما هو قدر من قدر الله وافق هذه الجمعة أو غيرها من الأيام. والواجب على المسلمين الدفاع والمحاماة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى أهل العلم، لأن العام لا يعرف صحة الحديث، فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم به لكي يبين له. عباد الله، والشيء بالشيء يذكر نتذكر صيحات، نتذكر أصوات مرتفعة وهتافات، فمن ذلك الصيحة التي أرسلها الله عز وجل على قوم ثمود، فأخذتهم الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم، فهلكوا بتكذيبهم وكفرهم وعنادهم. ونتذكر الهتاف والصوت المرتفع للنبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر التي حدثت في مثل هذه الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرفع يديه ويبكي ويرفع صوته ويهتف كما ورد في الحديث: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة وهم المسلمون معه لا تعبد بعدها في الأرض، لأن هؤلاء هم أصل الإسلام، فإذا هلكوا فمن الذي يقيم الإسلام بعدهم. وكذا ظل يناجي ربه ويهتف به حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فالتزمه الصديق شفقة عليه، وقد أيقن كما أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإجابة حاصلة. وأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وإذا صبروا واتقوا جاء 5000 وملك واحد يكفي، ولكن الله يكرم الأمة بإنزال هذه الأمداد من الملائكة من السماء الثالثة ومن غيرها، معهم أسلحة يقاتلون بها. لقد ضرب ملك على فرس بسوطه وجه مشرك فانشق فاخضر، فوقع مستلقيا بين يدي الصحابي الذي كان يطارده، ضرب من ملك أوقعت ذلك الكافر. تذكرنا بشروط النصر على الأعداء، ونسأل الله تعالى أن يمد المجاهدين في أقطار الأرض بالمدد في هذا الشهر وفي غيره، وأن يرزقهم نصرا عظيما وهزيمة للكفار الذين يحاربونهم. اللهم إنا نسألك النصر للمسلمين يا رب العالمين، عجل فرج المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم لدينك وللمسلمين المظلومين يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. عباد الله، إن في البلاد والعباد من اللأواء والشدة والضنك والظلم والتسلط والبغي والإفساد ما لا يعلمه إلا الله. مثلوا بذوات الخدر، عاثوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والمرضى، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما، هدموا الدور، استحلوا كل ما حرم الله ولم يرعوا ذماما. أين من أضاء من أضلاعنا أفئدة تنصر المظلوم تأبى النظام؟ نسأل الله الذي يكلؤنا نصرة المظلوم شيخا أو أياما. يا عباد الله، إنها تذكرة، إنها عبرة، إنه شهر يمر على المسلمين حافل بالمآسي والأحداث العظام، إنها صيحات كثيرة تحتاج أن تخرج من حناجر المسلمين الصادقين لتوقظ أفئدة الغافلين وتحيي ضمائرهم. إننا نحتاج إلى صيحات كثيرة حقا تكون موقظة لنا من الغفلة، دافعة لنا للعمل، العمل للدين ونصرة الإسلام. وماذا نستفيد إذا خرجنا من الدنيا ولم ننصر شرعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نستفيد لو خرجنا ولم ننصر دين الله؟ وماذا نستفيد ولو خرجنا ولم ننصر المظلومين؟ فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، احرصوا على رفعة الدين وشأن الدين، فإنه أمانة في أعناقنا جميعا. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذه، في جمعتنا هذه، في شهرنا هذا، في صومنا هذا، يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، وحرم وجوهنا على النار، وباعد بيننا وبين النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم عاملنا بمنتك وكرمك ورحمتك. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم طهرنا منها بالماء والثلج والبرد، ونقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأبدلهم دورا خيرا من دورهم، وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم انصر المجاهدين، وأعلي كلمة الدين، واهزم اليهود والصليبيين، واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم نكس راياتهم، وعطل أسلحتهم، ودمر اقتصاداتهم، واشدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنية كثيرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سأذكركم بالصدقة في هذا اليوم، وقد جعلنا صناديق مخصصة لذلك، وأيضا هناك مركز توعية الجاليات في الخبر سيجمع القائمين عليه الصدقات لأجل دعم هذا المشروع الإسلامي، وهو القيام على دعوة غير المسلمين وتعليمهم. فانصروا هذا المشروع وقوموا بدعمه، والله يخلص لمن بذل. سبق الحديث في الخطبة أيها الإخوة حول موضوع العمرة، ونريد أن نتعرف على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في العمرة لاجتنابها، ومعرفة ما هي السنة في ذلك. أولا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أماكن مخصوصة يحرم منها من أراد الحج والعمرة، ولا يحل لمسلم أن يتعداها حتى يحرم، لأن تعديها قبل الإحرام من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال الله سبحانه: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك هو أهله من أهله، يعني من المكان الذي هو نازل فيه. فإن كان ساكنا في جدة أحرم من جدة من بيته، وإذا كان في أبحر أحرم منها، وهكذا. ولا يعفي الإنسان من الدم إذا تجاوز الميقات بغير إحرام إلا أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فمن تجاوز الميقات إلى جدة ولم يحرم لا يسقط الدم عنه إلا بالرجوع إلى جدة، إلا بالرجوع إلى الميقات والإحرام من الميقات. وبعض الناس يريد أن يتجاوز الميقات للسهولة فيقول: إنني أريد أن أحرم من جدة لأنها أسهل، أسهل في لبس الثياب وفي الحركة ونحو ذلك، أو يريد أن يعمل شيئا في جدة. كل ذلك ليس بعذر في ترك الإحرام من الميقات، ولا يجوز له ذلك. لا بد إذا تجاوز أن يرجع. فإن أحرم بعد الميقات لا ينفعه الرجوع. إذا أحرم بعد الميقات، تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بعده، لا ينفعه الرجوع ويلزمه الدم مع التوبة، لأنه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الإنسان لو نسي ملابسه مثلا وأتى بالطائرة على الميقات، تجرد مما يستطيع التجرد منه من المخيط، مثل غطاء الرأس مثلا، وأحرم بثيابه، أحرم بثيابه، ثم بعد ذلك يكون عليه، بعد ذلك يكون عليه أن ينزع البقية والكفارة للبس المخيط، وسنأتي على ذكرها. وكذلك فإن ترك الإحرام من الميقات معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم الحذر منه. ومن كان لديه شغل في جدة فيمكن أن يذهب مبكرا فيحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ثم يذهب إلى شغله، ولا يجوز له أن يحرم من جدة وهو جازم بنية العمرة. أما من ذهب وهو غير جازم بنية العمرة فهو يقول: قد يتيسر لي أن أعتمر وقد لا يتيسر، فعند ذلك لا يلزم بالإحرام من الميقات، لأنه لم يجزم بنية العمرة في هذه السفرة، فهو قد يرجع بغير عمرة. أما إذا ذهب وهو جازم بالعمرة ويقول: لا يمكن أن أفوتها وسأحرص عليها وأنا مريد للعمرة، فلا بد من أن يحرم من الميقات. وليس كل ما فيه خيوط أو خيطان يمنع منه المحرم، والمخيط هو المفصل على الجسم أو بعض أعضائه ولو ما كان فيه خيطان، فلا يجوز لبس الجورب ولا الطاقية للرجل. وأما بالنسبة للنعال والحزام والحقيبة وجلد الساعة ونحو ذلك مما فيه خيطان فيجوز لبسه، لأنها ليست من الملابس المفصلة على الجسم، والنعل لا تستر العقبين ولذلك جاز لبسها. أما ما يستر العقبين من الحذاء الذي له رقبة تستر العقبين فإنه لا يلبس، وإنما يلبس نعلا، فإذا كان ذا حذاء لا يستر العقبين جاز له أن يلبسه. وكذلك فإنه لا بأس للمحرم أن يبدل ثياب الإحرام في أي وقت يشاء، أو أن يجعل الإزار رداء والرداء إزارة، أو أن يتجرد منه بالكلية عند الاغتسال أو قضاء الحاجة، كل ذلك لا بأس به. ولا يطيب ملابس الإحرام لأنه قد يتورط، فإذا نزعها لا يجوز أن يعود في لبسها وهي مطيبة. وأما ما بقي على البدن من الطيب بعد الإحرام فلا بأس به. والمحرم يجتنب الطيب، يجتنب الطيب، وكذلك لو أصابه شيء منه بدون قصد، كما لو طيبه واحد عند باب الحرم أو أثناء الطواف وضع له طيبا بسرعة ومشى، فإنه يغسل ما أصاب جلده وثيابه من هذا الطيب، وعمرته صحيحة ولا شيء عليه لأنه لم يضعه بقصد، فإذا وضع له بغير قصد غسله. هذا كل ما في الأمر. ومن الأخطاء أن بعض النساء تظن أنه لا بد من لون معين للباس العمرة، وهذا غير صحيح، فإنها تحرم فيما شاءت لكن لا تلبس قفازا ولا برقعا ولا نقابا، والنقاب هو المنقوب من جهة العينين ويدخل في حكمه غطاء الوجه المخفف من جهة العينين دون بقية الوجه، فهذا في حكم النقاب. وتستر وجهها عن الرجال الأجانب، ويقودها وليها، ويكون معها محرمها. ولا بأس أن يمسك بيدها وهو يقودها للطواف والسعي مثلا. وإذا كانت بغير حضرة رجال أجانب فإن تكشف وجهها ولا بد. وبعض الناس يطبعون بالإحرام من أوله، من أول الطواف إلى آخره، وهذا من أول الطواف إلى آخر السعي، وهذا خطأ، فإن الطباع وهو إخراج الكتف اليمنى خاص بالطواف، فإذا انتهى من الطواف غطى الكتف الأيمن. وبعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يصلي خلف المقام، وهذا ليس بواجب، وعند الزحام يجوز أن يصلي في أي مكان. ومن محظورات الإحرام ما يمتنع منه الرجال والنساء، مثل إزالة الشعر أو الأظفار أو الطيب، سواء كان في البدن أو الثوب بعد الإحرام، أو في الزعفران في القهوة ونحوه، أي طيب من الأطياب. والطيب معروف، ما تعارف الناس على أنه طيب، وليس كل ما له رائحة زكية فهو طيب، فمثلا قشر البرتقال والنعناع ليس بطيب، ولم يتعارف الناس على أن يتطيبوا به. الطيب معلوم معروف، والزهور وغيرها التي يستخرج منها معروفة، فالريحان والزعفران منه، لكن النعناع والبرتقال ليس منه. وكذلك يحرم على الجنسين الرجال والنساء النظر والمباشرة لشهوة، ويحرم عليهما لبس القفازين، ويجوز المرأة أن تلبس الجوارب لكن الرجل لا يلبسها، فإذا اضطر للبسها أخرج الفدية. ولا يجوز قتل الصيد ولا تنفيره، إذن حتى حمام الحرم والجراد الموجود لا يجوز قتله ولا تنفيره ولا إخافة الصيد، لأن الجراد من الصيد. وكذلك لا يقطع شيئا من شجر الحرم، ولا يلبس الرجل المخيط. وبعض الناس يستحي من التجرد من الملابس الداخلية، وهذا لا محل له هنا، الاستحياء من الدين والحياء منه، ولكن ليس في هذا الموضع. وكذلك فإنه يجوز للطائف أن ينتظر رفيقا له ضاع أثناء الطواف فترة يسيرة، ولو أقيمت الصلاة بين شوطين من الأشواط صلى وأكمل الطواف. لكنه إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف توضأ وأعاده من أوله، ولو حضرت جنازة بين شوطين فصلى عليها لا بأس بذلك. فالتوقف اليسير أثناء الطواف لا يضر الطواف، ولا يشترط أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، فلو احتاج إلى راحة لا بأس بأخذها خصوصا مع الزحام ووجود بعض كبار السن. لكن السنة كما تقدم شرحها في الخطبة أنه يتجه إلى السعي بعد الشرب من ماء زمزم واستلام الحجر مرة أخرى في غير الطواف إذا تيسر. وعلى الإنسان المسلم أن لا يوسوس في عدد الأشواط فيعمل بما يتيقن وبما ترجح به ظنه، وأما الشك فقد يكون وهما لا عبرة به، وقد يكون وسوسة لا يجوز الاستجابة لها. وأما إذا كان شكا حقيقيا، شك هل هي ثلاث أو أربع، بنى على الأقل أنها ثلاث وأكمل أربعا بعدها، فلا وسوسة إذن، وإنما يضبط الإنسان الأشواط، وكذلك فلا يحتاج الأمر إلى النطق بالنية لا في الطواف ولا في السعي، فلا يكون نويت الطواف ولا يكون نويت السعي. وكذلك عند الإحرام يقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ولا يقول نويت أن أعتمر، وهذا النطق بالتلبية سنة. فقول القائل إذن لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا الجهر بالتلبية سنة، الجهر بالتلبية سنة. وأما التلفظ بالنية فبدعة وخطأ في الشرع، وخطأ على الشرع وخطأ على العقل، فإن الله يعلم النوايا سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر الأسود والركن اليماني ويؤذي غيره، فيرجع بسيئات بدلا من أن يرجع بالحسنات. ولذلك فإن على المسلم أن يتحمل ويكظم غيظه، ومن كظم غيظا فإن الله يعرض عليه من الحلل أو الحور العين ما شاء، وكذلك يكف غضبه، ومن كف غضبه ستر الله عورته. فقد تجد من يثير غيظك وغضبك في تلك اللحظات فرعى حرمة البيت العتيق، ويحتسب الأجر فيما تفعل. وليس تقبيل الحجر بشرط في صحة الطواف أصلا، فهو سنة مستقلة للطائف، ولو لم يقبل الحجر ولا مرة فليس عليه من بأس أبدا، والله يعلم نية هذا الرجل، فلو كان ينوي أن يقبله لو تمكن، لكن ما ترك إلا لله، ما تركه كسلا، ما تركه تهاونا، تركه لأجل أن لا يؤذي عباد الله، فالله عز وجل يعلم نيته ويأجره على ذلك. وتكفي الإشارة، وإن استلمه بعصا أو مظلة ونحوها فلا بأس بذلك وهو حسن. وليس من السنة في شيء تقبيل الركن اليماني، وبعض الجهل والجاهلات يمسح الركن اليماني ثم يمسح وجهه ووجه الطفل الذي يحمله، وهذه من البدع. والاستلام يكون باليد اليمنى، وبعض الناس يمسح باليسرى، وليس من السنة. فإن اليمنى للأشياء الشريفة، واستلام الحجر واستلام الركن اليماني من الأشياء الشريفة. وكذلك فإن استلام الحجر وركن، وهذا مسألة وهذا قضية مهمة، هذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه لها. استلام الحجر وركن اليماني هو للتعبد لا للتبرك، للتعبد وليس للتبرك. فلا تلتمس البركة من الحجر، لكن يتعبد الله باستلام الحجر، لأن عمر قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فكانت كلمات عمر من توحيد خالص ذهبت في الأمة قاعدة وتوعية لهم من الوقوع في براثن الشرك. فإذا مسح الحجر للتعبد، تعبد محض، رأينا رسول، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه مسح، قبل قبل، ليس لأجل التماس منفعة من الحجر أو بركة من الحجر أو دفع ضرر بمسح الحجر، كلا. وكذلك فإن بعض المشركين يمسح شبات القبر النبوي إذا ذهب إلى المدينة يتمسح به، وربما غافل الحراسة ورجال الحسبة لمسحه، وهذا يمشي على ما عرفه من مسح أضرحة القبور وشبابيكها وأقفاصها مما درج عليه كثير من المشركين في العالم الإسلامي. وأما الرمل في الأشواط فيكون في الثلاثة الأولى منها فقط، ويمشي في الرابعة مشيا عاديا، ولو لم يتيسر الرمل فإنه يمشي مشيا ولا بأس عليه. ومن البدع تخصيص كل شوط بدعاء معين، وأن يقف على الخط الذي عند الحجر الأسود لإتمام الأدعية الموجودة في الكتاب المزعوم حتى ينهيها ويعطل الناس من ورائه، فهذه بدع وأخطاء وإيذاء لعباد الله. ولذلك فالنصيحة النصيحة بعدم شراء هذه الكتيبات التي فيها أدعية للأشواط معينة، ويدعو الإنسان بما تيسر، يحفظ مما يحفظ من الأدعية، ولو سمع دعاء طيبا من شخص بجواره فقال مثله فلا بأس، ولو تلا القرآن فلا بأس، ولو ذكر الله فلا بأس، ولو تأمل وتدبر فلا بأس، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحسنى. وبعض الجهل يقول: اللهم تقبل حجنا وهو يعتمر، وربما قطع الكلمات تقطيعا غريبا، فربما يقول بعضهم من هؤلاء الأعاجم وغيرهم من الكتب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهكذا، ونحوها من الأشياء المضحكة التي يفعلونها. وبعضهم ربما يستأجر مطوفا مسبلا وعلبة التدخين في جيبه، حالق لحيته مخالف للسنة، ويريد من هذا الجاهل الفاسق أن يعلمه ويقوده في الطواف. وكذلك فإن بعض الناس ينطق بالأدعية نطقا خاطئا جدا، فيقلب ساع مفعولا، ويكون الدعاء في هذه الحالة قبيحا للغاية، كمن يقول صراط الذين أنعمت عليهم فيجعل نفسه هو المنعم مع أن الله هو المنعم. وكذلك فإن على الطائف أن ينتبه من عدم الدخول بين الحجر والكعبة، وقد كانت الكعبة بنيانها أكبر من هذا، ولكن جاء سيل فهدم الكعبة في عهد قريش، فاشترطوا أن لا يبنوها إلا من مال الحلال، فلم يجدوا إلا ما بنوا به هذه المساحة الموجودة الآن، وجعلوا على الباقي علامة، حجروه حجرا ليعلم أن الباقي من الكعبة أيضا. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام إعادة بنائها خشية على عقول المسلمين الجدد، إن قومك حديث عهد بجاهلية، فخاف أن يفتتنوا إذا نقضها وبناها على بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم توالت الأحداث عليها، فهي الآن على ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المنطقة المحجورة بالقوس الذي يشبه حدوة الحصان، هذه المنطقة من الكعبة، ولو أراد أن يصلي داخل الكعبة يدخل ويصلي فيها، ولا بد من الطواف من خلف الحجر. فإذا دخل من الفتحة التي بين الحجر والكعبة وطاف، فقد طاف بجزء من الكعبة ولم يطف بها كلها، وبناء عليه فإن طوافه باطل. أما تسمية الحجر هذا بحجر إسماعيل فهذه تسمية باطلة. أولا إسماعيل بناها كاملة مع إبراهيم، ما في حجر، إسماعيل لا يعرف الحجر هذا أصلا، الحجر هذا ما نشأ إلا بعد ذلك في عهد قريش، فلا يسمى حجر إسماعيل. ومن الأخطاء أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره، فيطوف معه نساء ويضع يده، يشبك يده مع يد غيره من الرجال حول النساء، فيكون ظهره للكعبة أو يمينه للكعبة، مع أنه يشترط للطائف أن يكون جاعلا الكعبة عن يساره. وإذا كان ظهره للكعبة وهو يطوف، أو يرجع إلى الخلف يمينه للكعبة وهو يطوف ويرجع، فإن يعني يسير بالمقلوب، لم يكن يساره للكعبة، لم يكن جاعلا الكعبة عن شماله. ولذلك ينتبه من هذا الأمر. نعم قد يحصل مع الزحام استدارة، لكن يعود الإنسان إلى حاله جاعلا الكعبة عن يساره. وأي استلامات أخرى غير الحجر الأسود وركن اليماني فهي بدعة. ورفع الصوت والتشويش على الناس والصياح من المنكرات في الحرم، فإن بعض الناس يتخذون لهم قائدا يصيح بهم صياحا كبيرا، وهم يقولون وراءه الدعاء جماعة بصوت واحد بصياح عظيم أيضا، فيشوشون على الناس في المسعى من أوله إلى آخره. ولا شك أن هذا من الإيذاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فكيف بغيره. وهذا في إسقاط لهيبة البيت العتيق وتشويش على الطائفين، وهو أمر منكر ومزعج، يدل على قلة احترام هؤلاء للبيت العتيق وحرم الله عز وجل. وهذا الدعاء الجماعي الذي يقولونه بصوت قائد لهم مناف للسنة أيضا، كل واحد يدعو بما يتيسر وبما عنده، ولو اصطحب كتاب أدعية عام ليس فيه تقييد بشوط أول أو شوط ثاني أو شوط ثالث، مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الكتيب هذا فلا بأس، أو مما يسمعه من الداعين يدعو به إذا كان صحيحا فلا بأس. ومن الخطأ الكبير جدا الابتداء من بعد الحجر، فبعض الناس الزحام لا يبدأ من الحجر، فإذا زاد فالزيادة ملغية، لو بدأ قبل الحجر وانتهى بالحجر الزيادة ملغية، ولكن لو بدأ بعد الحجر فالشوط غير صحيح، وبالتالي الطواف غير صحيح، لا بد أن يعيد هذا الشوط. وكذلك فإن من الأخطاء التي تقع في السعي أن بعض الناس يجبر النساء على العدو، والمرأة ليس عليها السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، فلو أن الرجل سعى سعيا شديدا وامرأته تمشي كما هي السنة في حقها فإنه ينتظرها حتى تصل إليه. وأما هرولة النساء فمما يؤدي إلى كشف شيء من العورة الواجب تغطيته، والمرأة كلها عورة، وكذلك فإنه مخالف للسنة في حقها. وربما جرى بعضهم طيلة السعي وهذا خطأ، وكذلك فربما اعتقد بعضهم أن الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة شوط واحد، مع أنهما شوطان، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط آخر. وبعض الناس لا يبالي أن يصطدم بالساعين ويؤذيهم، وبعض أصحاب العربات يضربون أقدام من أمامهم، وإذاء المسلم حرام، في الحرم وخارج الحرم، لكن في الحرم يكون أشد. وكذلك فإن من الأخطاء أيضا تخصيص السعي، أشواط السعي بأدعية معينة من مثل هذه الكثيبات. والبدء بالمروة يصير الشوط، يصير السعي ناقصا، والشوط الأول غير محسوب. فلو جاءك واحد بعد السعي وقال أنا بالخطأ بدأت من المروة وحسبت سبعة، ماذا أفعل؟ فماذا تقول له؟ إذا بدأ بالمروة وحسب سبعا أين سينتهي؟ فوق الصفا. فتقول شوطك الأول لاغ باطل، فهات السابع الآن واذهب من الصفا إلى المروة لتكون النهاية فوق المروة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ الله بالصفا. ومن الأخطاء العجيبة أن بعض الناس يسعون بين الصفا والمروة بثيابهم. ممكن تسعى، ممكن تطوف حول الكعبة بعد العمرة تأخذ سبع أشواط وركعتين وسبع أشواط وركعتين وسبع أشواط ركعتين وهكذا، هذه عبادة. بعد العمرة توالي سبعا وراء سبع، بعد ما تتحلل وفي اليوم الذي بعده واليوم الذي بعده، الاستكثار من الطواف سنة، لكن لا يوجد في العبادات المشروعة سعي مستقل هكذا، واحد يسعى سعيا مستقلا. يا إما أن يكون السعي في العمرة أو في الحج، أما سعي مستقل لا يوجد. أما طواف مستقل يوجد في غير العمرة وفي غير الحج يوجد. ولو أنه سعى سبعا وصلى ركعتين ثم سعى سبعا وصلى ركعتين ووالى هذه الأسبوعات فهو مأجور أجرا عظيما، كل واحد بعتق رقبة. ومن الأخطاء في الحلق أن بعض الناس يحلق جزءا من شعره ويترك الباقي، هذا قزع ولا يجوز، ويحلقه كله أو يقصره كله. وبعضهم يقص شعرات يسيرة جدا من أحد أطراف الرأس، والله قال محلقين رؤوسكم أو مقصرين أي رؤوسكم. فتحليق الرأس معروف، تقصير الرأس، إذن من كل الرأس يأخذ، لكن لا يشترط من كل شعرة. نعيد، من كل الرأس يأخذ لكن لا يشترط من كل شعرة. فلو قص من الأمام والخلف واليمين والشمال والوسط أخذ من كل الرأس، لكن لا يشترط من كل شعرة. والأفضل أن يحلق رأسه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. وليس الحلق والتقصير يجب أن يكون بجانب الحرم، يمكن أن يكون بعيدا عنه، لكن بعض الناس من الخطأ إذا أجل الحلق والتقصير يقول أريد حلاقا نظيفا ونحو ذلك، ينسى ويلبس ثيابه بدون تقصير، وبعضهم ربما رجع إلى البلد بدون تقصير، وهذا واجب من واجبات العمرة يجب الوفاء به. ولذلك المبادرة إلى التقصير أو الحلق بعد الفراغ من السعي هو السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر حلق رأسه بعد السعي، وإنما حلقه مباشرة، لكن لو أخر جاز، لكن قبل أن يلبس المخيط. فلو جاءك إنسان وقال لك أنا نسيت التقصير ولبست ثيابي ورجعت إلى بلدي، فماذا أفعل؟ فإنك تقول له ارجع وانزع المخيط فورا وقص شعرك أو احلقه ثم البس ثيابك، فلا يقص الشعر وعليه المخيط، ينزع المخيط لأنه لا زال على إحرامه، ما تحلل ولا يتحلل إلا بقص الشعر أو حلقه. والمرأة تجمع شعرها فتقصر قيد أنملة. كانت المسلمات لهن ضفائر، لكن تغير الحال عند الكثيرات اليوم، فصارت تقص القصة الفرنسية والقصة المتدرجة والقصة التي لا ندري عن جنسيتها، ثم تقول كيف أقصر من شعري، وصار طبقات وصار درجات. فالعبث بالشعر هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الأمور المحيرة. لكن تجمع شعرها من الأمام ومن الخلف، لو جمعت هذه المجموعة على حدة وهذه المجموعة على حدة، فتقصر من كل ناحية من نواحي الرأس. وكذلك فإن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فماذا تفعل؟ تحرم، والحيض لا يمنع الإحرام، الحيض لا يمنع الإحرام، يجوز الإحرام وهي حائض ويصح الإحرام وهي حائض، لكن لا تقرب المسجد الحرام، والمسعى لا ينطبق عليه حكم المسجد الحرام ولو اتصل به من طرفه. وبالتالي لو دخلت فيه الحائض فليس عليها بأس، لكن الحائض لا تمكث في الحرم، لا تمكث الحائض في الحرم. فإذا طهرت الحائض اغتسلت وطافت وسعت. وتعاطي الحبوب لأجل رفع الدم إذا لم يكن ضارا يجوز، فإذا انقطع الدم تماما طافت، فلو رجع الدم بعد الطواف صح الطواف وبقي عليها السعي، فيجوز لها أن تسعى وهي حائض. والله تعالى أعلم. يقول هذا السؤال: رجل سعى وبعد الشوط الثاني تعب تعبا شديدا فأخذ عربية وسعى به بقية الأشواط، ولكن الرجل نام من شدة التعب حتى نهاية السعي. إذا نام في السعي حتى نهايته فقد أفتانا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سألته عن هذه المسألة، عن امرأة راكبة العربة كبيرة في السن فنامت من أول السعي إلى آخره، فقال تعيد السعي. قبلت الحجر وكان فيه طيب، اغسل الطيب. دخلت مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء وصلى ركعتين وسلم وسلمت معه، ثم تذكرت أني دخلت معه بنية العشاء فقام وصلى، وصليت معه ركعتين أخريين وسلم وأكملت الصلاة، بقي عليك سجود السهو. فإذا سلم من أول ركعتين أنت تقوم وتأتي بركعتين اللتين عليك بقيتا للعشاء، لكنك أخطأت سلمت بين الركعتين بعد الركعتين الأوليين، فتكمل هنتين وعليك سجود السهو. فإن لم تفعل سجود السهو جهلا فصلاتك صحيحة. ذهبت إلى مكة قاصدا عمرة، ثم ذهبت إلى قريب لي في جدة ومكثت عنده أسبوعا، وفي أثناء الأسبوع أحرمت من مسكن قريبي وذهبت لأداء العمرة عمرة أخرى. فعلك صحيح، فإنك أتيت إلى مكة لقصد العمرة وأحرمت من الميقات، ثم ذهبت إلى جدة بعدما تحللت من العمرة الأولى ومكثت عند قريبك، ثم أردت الإتيان بعمرة أخرى من جدة. من أين تحرم؟ من مكانك الذي أنشأت فيه نية العمرة الجديدة، ففعلك صحيح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت معين بين العمرتين، زمن معين بين العمرتين، قال بعضهم 40 يوم، قال بعضهم بقدر ما ينبت شيء من الشعر يحلقه، وقال بعضهم لا دليل على تعيين وقت معين، على تعيين زمن معين بين العمرتين. والسنة أن تكون كل عمرة في سفرة مستقلة، ولا يشرع أن يعمل عمرتين في سفرة واحدة. ما حكم طواف الوداع بعد العمرة؟ عند جمهور العلماء مستحب، وممن أفتى بذلك من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله تعالى، وقال بعض العلماء بوجوبه كالبخاري رحمه الله، وممن أفتى بذلك مؤخرا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. كأني سمعت أنك تقول لا يجوز المعتمر إذا لم يحرم من الميقات ورجع وأحرم من الميقات. لا، قلت لا يجوز له أن يتعدى الميقات لغير إحرام، ولو أحرم بعد الميقات لا ينفعه العودة، لأنه تلبس بالعبادة والدم لزمه. أما واحد تعدى الميقات بغير إحرام ورجع إلى الميقات بغير إحرام وأحرم في الميقات، سقط، لا يجب عليه الدم حينئذ، وصحح الخطأ وفعل ما عليه. كل استمتاع بالزوجة من غير وطئ في الدبر وهو الإلاج فجائز، ما لم يكن فيه أمر محرم آخر كدخول النجاسة إلى الجوف. هل يجوز أن تشترط المرأة خوفا من الحيض؟ سألت شيخنا عبد الرزاق رحمه الله عن هذه المسألة، إذا كانت تخشى أن يحبسها الحيض وترجع بلا عمرة، فأجاب بالجواز، أي يجوز أن تشترط إذا خشيت أن تحيض ولا تتمكن من عمرة وترجع بغير عمرة لاضطرارها للرجوع. وإلا الأصل أن المرأة تمكث في مكة حتى تطهر، ولو أحرمت ما طهرت ورجعت تبقى على إحرامها، يعني لا تأخذ من الشعر ولا من الأظفار ولا تلبس النقاب ولا يأتيها زوجها حتى تطهر، فتذهب وتغتسل وتطوف وتسعى. ما حكم المباشرة في العمرة؟ لا يجوز في حال الإحرام مس البشرة للبشرة بشهوة، أما مس البشرة للبشرة بغير شهوة كأن يقود زوجته من يدها فلا بأس به، والمحظور هو مس بشهوة. يقول لي بيت مؤقت هنا مستأجر ولي بيت دائم في جدة، إذا أنت مخير تحرم من ميقات أهل الشرقية أو تحرم من منزلك في جدة، كلاهما صحيح. يقول لماذا يسمى الحجر الأسود بالأسود مع أنه نزل أبيض؟ لأنه تسمية للشيء باعتبار ما آل إليه، تسمية للشيء باعتبار ما آل إليه، وهذا صحيح في اللغة. يكون الشيء أصلا كذا ثم ينقلب إلى كذا فيسمى بما آل إليه وما انقلب إليه وما صار إليه. ما حكم تقبيل اليد بعد السلام ركن اليماني؟ لم يرد في السنة، فلا يفعل إلا ما ورد في السنة. سأذهب إلى جدة للعمل وأريد أن أعتمر بعد فترة من تواجدي هناك، من أين أحرم؟ إذا كنت سافرت بنية العمرة في هذه السفرة أنك ستعتمر، فلا بد أن تحرم من الميقات، ولو جاوزته تعود إليه. هل يشرع للنساء صعود الجبلين كالرجال؟ نعم. استيقظت من النوم ونظرت للساعة ورأيت 44 دقيقة، فشربت، وبعد ذلك بقليل سمعت الإقامة، ونظرت إلى الساعة فرأيت 15 دقائق. ما حصل منك من الخطأ؟ ما اغتفر؟ إذا كنت تظن أن الليل باقي فشربت، فمن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن الإهمال أين يكون؟ عندما يقول لا أريد أن أنظر إلى الساعة، لا يريد أن يتحرى، لا يريد أن ينظر من النافذة، لا يريد أن يتصل بساعة الهاتف، هذا إهمال. لكن لو واحد قام لا يشك أن الفجر طلع، لا يشك أن الليل باقي، لا يشك أن الليل باقي، لا يشك أن الليل باقي، فأكل فليس عليه شيء. حائض تريد تلاوة القرآن تقرأه من تفسير أو تمس القرآن بحائل مثل خرقة نظيفة أو قفاز أو تقلب الصفحات بقلم ونحو ذلك.